حصريا على موقع djkimo.com. اسمر اسمر ويلي والله انا اتمنى عطر زلزلني حبيب من كل قلب هوا قال احبك مرة قلت احبك اكثر صادق الاحساس قلبي ما يريد سوى يولعها يولعها من يمر يولعها تسحر الساحر عيونه يشبه السكر هوا يولعها يولعها كل مكان يولعها ما في بالكوكب مثيله والله اترتب حلا يا زينة وحلاته اكسير السعادة حب غير الناس عندي عشق صاير نار يعجبني جماله واثق من حاله يمشي يا محلاه يفتن يلفت الانظار يولعها يولعها من يمر يولعها تسحر الساحر عيونه يشبه السكر هوا يولعها يولعها كل مكان يولعها ما في بالكوكب مثيله والله اتركتف حلا حبيبي هويته بروحي فديته ساكن قلبي لحاله ما بغيره ناس كلام حبيبي طباعه وصفاته كل شيء فيه احبه وعشقه بخلاص يولعها يولعها من يمر يولعها تسحر الساحر عيونه يشبه السكر هوا على موقع DJKimo.com.